ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره. نعم، ما أنفعه لمن تدبره وعمل به. إذا تدبر القرآن وعمل به فقد أفلح وأنجح، وأما من أعرض عنه واتبع أقوال الذين ضلوا عنه فقد ضل معهم ضلالا بعيد، لأن هذا من الشيطان والشيطان يحاول هذا. نعم. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره، وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن المنافق يكره الحق وأهله. نعم، المنافق يكره الحق وأهله، لكنه لنفاقه لا يظهر ذلك، يبطنه بقلبه، وفي الظاهر يدعي أنه مع المسلمين وأنه منهم. ولذلك كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون معه في الصلاة ويذهبون معه للجهاد ويجالسونه، ومع ذلك هم كفار، لأنهم يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر. وهناك أناس من المنافقين يعرفهم الرسول، وفيه ناس منهم لا يعلم من الرسول، الرسول قد لا يعلمهم. ولذلك أخبر الله، يخبر نبيه عن المنافقين، فهو يقول سبحانه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالله سبحانه أخبر نبيه إن هناك منافقين أنت تعرفهم، وهناك منافقين أنت ما تعلم عنهم، لأن الرسول ما يعلم أنا الذي في قلوب الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلعه على من شاء. فهو يجي للرسول يقول: نشهد إنك لرسول الله، والله يقول: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت: فما أكثرهم لا كثرهم الله. قال: ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة. نعم، قد يقع والعياذ بالله بالإنسان شيء من النفاق وهو لا يشعر. قد يكون مثلا من المتفقهة، فإذا مثلا جاءت مسألة خلاف الكتاب والسنة وتمسك بها لأنها مذهبه، قال له: هذا حديث الرسول. قال: لا، أنا ما أعمل. فهذا والعياذ بالله شعبة من النفاق، ينبغي للإنسان الحذر من هذا. فإذا علم سنة الرسول عليه الصلاة ما يجوز أن يتجاوزها، ولا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما أخبر أن الرسول عليه الصلاة أمر الصحابة أن يجعلوا أن يفسخوا نية الحج إلى العمرة، اعترض عليه بعض الناس، قال: لا، أن أبو بكر وعمر ينهون عن هذا. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وأنا أجيب لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما تذهب إلى الرأي إلا إذا ما وجدت شيء من الكتاب والسنة. لكن حين تأخذ اجتهادات العلماء رحمهم الله، العلماء اجتهدوا وهم وربما يخطئ الواحد وهو معذور لأنه ما تبين الحديث، لكن أنت إذا تبينك الحديث ما أنت معذور. أما إذا مثلا هو ما تبين له وقال بقول اجتهد فيه فهو مأجور على هذا إن شاء الله بالاجتهاد، لكن إذا تبين له الحديث وترك حديث الرسول وأخذ بقول أي أحد غير الرسول فهذا والعياذ بالله مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم يحكم بقول الرسول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي أيها النبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم من التسليم للرسول في كل شيء، سواء في أمر الطاعة، في أمر عبادة، في أمر حكم، في أي شيء من الأمور. نعم. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده. نعم. الأئمة رحمة الله عليهم الأربعة اجتهدوا وحرروا لنا الفقه واستنبطوها من الكتاب والسنة، وإذا لم يجدوا دليل اجتهدوا رأيهم، لأنه مهما كان الإنسان ومهما كان العالم ما أحاط بأحاديث الرسول كله، حفظ كثير لكن قد يفوت حديث أو حديثين أو عشرة أو أقل أو أكثر، فأنت ربما إنك تجد الدليل وهو ما بلغوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم اللي بلغوا عن الرسول تفرقوا في الأمصار، فذهب إلى مصر طائفة منهم وإلى الشام طائفة منهم وإلى الكوفة طائفة منهم وإلى اليمن طائفة منهم، تفرقوا في الأمصار، فقد يكون معهم أحاديث اللي في اليمن ما بلغت أهل الشام، الحديث اللي ربما في الحجاز ما بلغت أهل العراق، أحاديث في الشام ربما ما بلغت من مثلا في مصر، وهكذا. فالعلماء رحمة الله عليهم والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اجتهدوا وبذلوا وسعهم، ولو قدر أنه اجتهد وأخطأ فهو مأجور، لأنه ما قصد ترك الحق. إذا ولذلك كلهم يقولون إذا صح الحديث عن الرسول فهو مذهب، ما يمكن يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ناس بعدهم فإذا رأوا له اجتهاد تمسكوا، ولكن هذا حديث الرسول قال لا أنا بتمسك المذهب واترك ولا الرسول، هذا الخطأ، وهذا الذي يخشى على الإنسان منه. لأن أبو حنيفة رحمه الله يقول جاء الحديث عن الرسول وعن الصحابة وعن علم الرأس، لا تأخذون قولي. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي. فكل الأئمة رحمة الله عليهم يخبرون أنهم حفظوا عن الرسول حديث وأمروا الناس بها واستنبطوا فقهها، وإذا سئلوا عن شيء ما يستحضرون فيه آية ولا حديث اجتهدوا برأيهم، فقد يصيبون وقد يخطئون، لكن لا يخطفوه مأجور لأنه ما خالف الحديث، ما علم حديثه، لكن أنت اللي جيت من بعده وقيض الله لك من أطلعك على الحديث، أو أنت أو مثلا الحمد لله كثرة المطابع وكثرة الأحاديث وجمعت واطلع الناس عليها الآن، تجد الفرد من أفراد الناس عنده مكتبة أكبر من أي مكتبة فيه من قبل لتوفره ورخصة والحمد لله وتسهيل الطابع، فوجدت الأحاديث عن الرسول وجمعت، ما عليك إلا أن تنظر في صحة الحديث، فإذا صح الحديث وجب عليك أن تأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم من أولئك غريبا، وقد عمت البلوى بهذا. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.